أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وفي لفظ عند مسلم أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول عن هذا الحديث: هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاره في أمور المنهيات والمحذورات. ويقول ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد الإسلام. ويقول الإمام الطوفي رحمه الله: ينبغي أن يقال عن هذا الحديث إنه نصف الدين، نصف الدين، فهو حديث عظيم جليل دائم. العلماء كثير ما يستدلون به، وخاصة الإمام ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل التي يعترض بها على الفقهاء، هذا الحديث نصب عينيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، باطل. والأحدث بمعنى ابتدع، بمعنى عمل عملا. من أحدث في أمرنا هذا أي عمل وابتدع وابتكر وأتى بشيء ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا المقصود الدين، دين الله، ولا يدخل في هذا أمور الحياة، أمور الدنيا، لا، هذه بالعكس، هذه مطلوب فيها الابتكار والاختراع والتجديد والتطوير، بخلاف أمور الدين. أمور الدين توقيفية، توقيفية معنى توقيفية أي موقوفة على النص، قرآنا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، ولا يجوز الإضافة ولا التعديل ولا شيء من ذلك. أما أمور الدنيا فمتروكة، كما قال عليه السلام في الحديث الآخر: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فتطوير الأسلحة، تطوير الأدوية، تطوير وسائل التعليم، تطوير وسائل المواصلات والنقل والتنافس فيها، هذا من سنة الله، هذا من سنة الله، وينبغي الإبداع فيه، بخلاف الإبداع في الدين، لا، هذا إبداع بدع، بدع منهي عنها ومن محرمة ولا تجوز. من أحدث أي من عمل شيء حديث مستجد. ولاحظ التعبير بأحدث، نحن كما نلاحظ في أمور الطهارة، الحدث أليس يطلق على ما تنتقض به الطهارة إن كان حدثا أكبر أو أصغر؟ فهنا كأن من يعمل شيء على خلاف ما ينبغي مثل المحدث الذي انتقضت طهارته، فهذا يعرض دينه للانتقاض عندما يحدث ويريد شيء يخل بالدين، فمثل الذي انتقضت طهارته. فعبر عن هذا الأمر المبتكر المختلق على غير أصل من أصول الدين وقواعده بأنه محدث، فبالتالي ينبغي أن يرد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والرواية الأخرى تلتقي مع هذه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أمرنا المقصود أمر ديننا وأحكامنا في الحلال والحرام، في العبادات، في المعاملات، هذه لا يجوز لأحد أن يحدث فيها أو يبتدع شيئا من ذلك.